بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أيها الإخوة الحجاج، أحمد الله سبحانه وتعالى على أن هيئ لكم أداء هذا النسك في يسر وسهولة وفي أمن وأمان وفي طمأنينة وسلامة. ولو تتبع الإنسان مسيرة الحج في السنوات الماضية منذ أن فرض الله سبحانه وتعالى هذه الفريضة لوجد فضل الله سبحانه وتعالى عليه ظاهرا بينا. فرض الحج وما كان المسلمون قادرين على الوصول إلى مكة، وكان الشرك والكفر والظلم والطغيان هو الذي يهيمن على المجتمع في مكة. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نزل عليه قوله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. وحاول أن يؤدي النسك ولم يتمكن. في السنة السادسة من الهجرة قبل أن تفتح مكة، رأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في منامه أنه وطائفة من أصحابه قد أحرموا واتجهوا إلى مكة يسوقون بين أيديهم الهدي، يدخلون مكة يطوفون ببيت الله ويسعون بين الصفا والمروة. وما يراه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في النوم وفي المنام هو وحي يوحيه الله إليه. فأخبر أصحابه رضوان الله عليهم بما رأى، وكانوا في أشد الشوق إلى زيارة بيت الله، خاصة المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق. وكانوا يتمنون الرجوع إلى مكة، لكن هيهات، وقريش لهم بالمرصاد. ولذلك لما رأوا ولما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى هذه الرؤيا حرصوا عليها وأكدوا في إنفاذها واستجابوا لما عرض لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رؤيا المؤمنين لأن رؤيا الأنبياء حق، وتجهزوا وخرجوا من المدينة وعددهم 1600 أو ما بين 1500 و1600، وقد قلدوا الهدي وساقوه بين أيديهم هديا بالغ الكعبة تعظيما لبيت الله، وانطلقوا في غاية من الزهو والفرح والاستبشار. واستمر الركب أياما إلى أن وصل إلى مشارف الحرم عند الحديبية، خطوات ويدخلون الحرم، حرم مكة، وإذا بناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تبرك. وحاولوا معها أن تقوم وتكمل السير وتدخل البيت، لكن ما استطاعوا. وكما هي عادتهم إذا ضاق بهم الأمر ورغبوا في أن ييسر الله لهم أمورهم يتجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو لهم ربهم ويسأله من فضله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأمر عجب. قال لهم: إن هذه الناقة حبسها حابس الفيل عن مكة، كما أن الله حبس الفيل قبل نصف قرن أو أكثر لما جاء به من الحبشة ليهدم بيت الله، وحبس عند الحرم وأبى الدخول. فهكذا حبست هذه الناقة مع اختلاف الأسباب، الفيل من أجل أن يهدم بيت الله، والناقة من أجل أن تعمر بيت الله، لكن ثمة أسباب خفية لا يعلمها إلا الله. ومن أجل أن يبتلي الله المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، حبس الناقة عن دخول مكة، فقال صلى الله عليه وسلم لهم مطمئنا: حبسها حابس الفيل عن مكة. ثم قال عليه الصلاة والسلام موجها خطابه لأصحابه كاشفا عن الحكمة التي من أجلها منعوا من دخول مكة، قال: والله لا تأتيني قريش بشيء تعظم فيه بيت الله إلا أعطيتهم. إذن الهدف هو تعظيم بيت الله، والمسلمون إنما جاءوا يعظمون بيت الله، جاءوا محرمين، جاءوا يسوقون الهدي، جاءوا يظهرون مكانة بيت الله في دين الإسلام. وجرى ما جرى في تلك الواقعة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثمان رضي الله عنه يجري صلحا ويفاوض أهل مكة بأن يأذنوا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يطوف ببيت الله ويسعى بين الصفا والمروة، لأنه يمتثل بذلك أمر الله. وأصرت قريش ألا يفعل وألا تأذن وألا تسمح. لماذا؟ قالوا: خشية أن يسري الأمر إلى العالم وإلى القبائل وإلى الشعوب أن محمدا دخل على أهل مكة قسرا، وأنه أتى بيت الله رغما عنهم. قالوا: لا، ما نسمح، لأننا لو سمحنا لاهتزت مكانة قريش. ولا ضعفت معزة قريش، كيف وقد طردوا محمدا وهموا بأن يقتلوه، فكيف يدخل عليهم اليوم بعزة وبمكانة وبجيش مقداره 1600 فرد؟ لا يأذنون. وجرت المفاوضة أيام، والقبائل التي كانت في مكة محالفة قريش أحست بأن هذا الموقف من قريش موقفا يخالف ما سودت قريش بسببه على مكة، كيف يتجرؤون يمنعون الحجاج والمعتمرين؟ وبدأوا يتتبعون ويبحثون عن أسباب وجود هذه المشكلة، وكانوا في مكة وجيش النبي صلى الله عليه وسلم على مشارف مكة أميال كلها من الحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم معسكر هو وأصحابه. إن حان وقت الصلاة دخلوا الحرم وصلوا، ثم يخرجون إلى معسكرهم. جاءت الأحابيش وهم مجموعة وقبائل تسكن مكة مع قريش، وقد تعاهدت معها بأنهم يخلون ويأذنون لكل من جاء مكة يريد تعظيم بيت الله، وأرادوا أن يحققوا ويطبقوا هذا الاتفاق والحلف الذي كان بينهم وبين قريش. ولما عرضوا على قريش ما يفهمونه من هذا الحلف، أبت قريش إباء شديدا وقالت لا أذن لأي إنسان إلا محمد، إصرار عجيب. فتوجه الأحابيش إلى مكان وحيث ينزل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الأحابيش مقبلون، لما رأى الأحابيش مقبلين يتطلعون الأمر، أراد أن يؤكد لهم أنه ما جاء لقتال وما جاء إلا ليطوف ببيت الله ويسعى بين الصفا والمروة، وقد ساق الهدي وأحرم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يثار الهدي بين يدي الأحابيش حتى يروا، فلما رأوا علموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليعظم بيت الله. لذلك رجعوا إلى قريش وحاوروهم بأننا ما عقدنا معكم الحلف إلا من أجل أن يتاح الفرصة لكل من أراد أن يعظم بيت الله، فلما لا تخلون بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين بيت الله. وبدأت قريش تتراجع، وبدأت قريش تحس بأن هذا الموقف الذي وقفته ليس هو الموقف المطلوب، وبدأت ترسل من أشخاصها ومن أعيانها من يذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم يفاوضه ويناقشه ويحاول معه أن يبرم بينه وبينهم صلحا. وجاء سهيل بن عمرو واستبشر النبي صلى الله عليه وسلم بسهيل بن عمرو وطمأن المسلمين وقال سهل الله أمركم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل الحسن، ما دام جاءكم سهيل فأمركم مسهل إن شاء الله. وأبرم مع النبي صلى الله عليه وسلم صلحا، ظاهر هذا الصلح فوز قريش وانتصار قريش، وباطن هذا الصلح هو فتح فتحه الله تعالى على نبيه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الصلح إنما هو فتح وأنزل الله فيه سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما إلى آخر السورة. نزلت السورة كاملة من السماوات تؤيد النبي صلى الله عليه وسلم وتشد من أجره وتطمئنه وتبين له أن ما جرى إنما هو نصر وفتح للمؤمنين. كان من ظاهر هذا الصلح ومن أول بنوده أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع هذا العام عن دخول مكة، وتمكنه قريش في السنة المقبلة من دخول مكة هو وأصحابه بعد أن كان الرفض مطلقا، تنازلوا وجعلوه عاما. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابه 3 أيام وسيوفهم في قربهم، يطوفون ويسعون ويحلقون ويقصرون، ثم يعودون. من أغرب مواد هذا الصلح وهو المادة التي زهت فيها قريش وظنت أنها حازت فيها النصر، ما هي هذه المادة؟ إن من ارتد من المسلمين ولجأ إلى أهل مكة أهل مكة لا يعيدونه إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. والمادة الأخرى إن من أسلم من المشركين من أهل مكة ولجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يعيده إلى أهل مكة. هذه المادة من أدرك حقيقتها لا ينزعج، لأن العادة جرت أن من دخل في الإسلام لا يرتد ولا يفكر في تغيير دينه بل يصر عليه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه أن هذه المادة تحصيل حاصل وافق لهم، وإن كانوا يظنون أن هذه المادة فيها حفظ ماء الوجه لقريش. أما المادة الثانية وهي أن من أسلم من قريش ولجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعيده إلى يعيده، لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعيده إلى قريش. هذه المادة وقعت من المسلمين أو في المسلمين موقعا صعبا. لماذا؟ لأن دخول الكفار في الإسلام كبير، وما يمر يوم من الأيام من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة إلا ويلحق به عدد ممن أسلم وكان مستضعفا ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هنا كانت المادة، كانت هذه أو هذا البند صعبا على المسلمين، لكن بعضهم ما فطن أن الذي يجري هذا العهد وأن الذي يفاوض في هذا الصلح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكان ممن تأثر بهذا الموقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، غاب عن ذهنه شيء من ذلك. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه مشهود له بالجرأة في الحق، وأنه لا يسكت على أمر يظن أنه خلاف الحق. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، بل قبل أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، قائل: يا أبا بكر، هل نظرت في هذا الصلح؟ ألا ترى فيه أننا أعطينا الدنية في ديننا؟ كيف إن ارتد منا أحد ولجأ إلى قريش، قريش لا ترده، وإن أسلم منهم أحد وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي يرده؟ فكان جواب أبي بكر رضي الله عنه: إنه رسول الله. يعني تنبه يا عمر، ما يجري ليس أمرا عاديا ولم يصدر من شخص عادي، إنما هو من رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتصرف إلا بأمر من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن عمر رضي الله عنه لم يقتنع وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطرح عليه السؤال: يا رسول الله، ألسنا المسلمين؟ يعني الأمر الذي نعتز به، ألسنا المسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليس الكافرين؟ والذي انطبع في عهدي في ذهن عمر وفي قلب عمر أن الإسلام هو الأعلى وأن الشرك هو الأدنى، ولذلك ما دام الإسلام هو الأعلى يجب أن يكون كل شيء الإسلام فيه الأظهر. ولهذا ذكر هذه المقدمة: ألسنا المسلمين أوليس الكافرين؟ قال: بلى. قال: إذن فلما نعطى الدنية في ديننا؟ إيش هي الدنية؟ يعني إذا ارتد منهم من المسلمين أحد وذهب إلى قريش لا يردونه، يحمونه، وإذا أسلم أحد منهم وجاء إلينا نرده؟ هذا الذي صعب على عمر رضي الله عنه. وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا عمر، يعني كأنه ينبهه، إني رسول الله، ينبهه إلى أنه ينبغي له، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم. التزم، هذا مقام الرسالة. وفطن عمر رضي الله عنه لذلك وسكت، ومضى الناس ورجعوا على مضض بعد أن أبرم النبي صلى الله عليه وسلم الصلحة مع قريش. قال للناس: حلوا إحرامكم، اذبحوا الهدي، وحلوا الإحرام بأن تحلقوا رؤوسكم أو تقصروا. لكن الناس كانوا في حالة يغلب عليهم الحيرة ويخطر في بالهم لعل الله يحدث من أمره رشدا أو شيئا. وهنا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل خيمته وهو مغضب: كيف آمر الناس ولا يلتزمون؟ كيف أطلب منهم شيء لا يفعلونه وهم يعلمون أني رسول الله؟ وإذا بأم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي، لما رأت في وجهه الغضب قالت: يا رسول الله، هون عليك الناس الذين جاءوا معك من المدينة وشهدوا بيعة الرضوان وكانوا بالأمس قد بايعوك على أن يقاتلوا أهل مكة حتى يهلكوا دونهم. كل هذه طاعة بذلوها، لكنهم الآن في حيرة. فإن أردت أن يطيعك الناس، وأن أردت أن يمتثل الناس أمرك، ابدأ بهم، لأن الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اخرج وادعو الحلاق يحلق لك، وانحر هديك، وانظر ماذا يفعل الناس. وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. تلك المشورة التي أشارت بها أم المؤمنين هند، أم سلمة، وإذا بالناس يبادرون ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل فيجب علينا أن نفعل. ويختم الله هذا الموقف بنزول سورة الفتح من أولها إلى آخرها، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم فتحا، واعتبر صلح الحديبية فتحا للمسلمين، وعاد الناس إلى المدينة وجرت بعض أحداث كلها تؤكد أن هذه الرؤيا التي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا صدق، حيث قال الله فيها: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ما هو الشيء الذي علمه الله ولم يعلمه؟ المؤمنون. بين الله لهم ذلك وفطنوا للحكمة التي من أجلها منعوا من دخول مكة، وقال الله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، يعني هذه كافية في أنهم يسمحوا لكم، لكن لما تعنتوا وهناك سبب يلزمكم ويحملكم على أن تقاتلوهم، لكن أتدرون ما ينتج من قتالكم لهم؟ بينه تعالى بقوله: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، يعني موجودين في مكة قد اختفوا وتستروا، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم معرة بغير علم، أن تطؤوهم فتصيبكم معرة بغير علم. هذا السبب الأول الذي منعكم من دخول مكة، حماية للمؤمنين الموجودين، حماية للمستضعفين الذين اختفوا. والسبب الثاني: ليدخل الله في رحمته من يشاء، وصلح الحديبية كان سببا في دخول كثير ممن كان من قريش في الإسلام، لأنهم حسوا بأن النبي قد ظهر، وبأن النبي قد انتصر، وبأن النبي قد كان من شأنه ما يوجب أن يتبعه الناس. ولهذا قال الله تعالى: وهذا مغنم، وهذا مكسب، وهذا فتح، ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا، يعني هؤلاء المستضعفين والذين وقع الإسلام في قلوبهم، لو تجنبوا وما كانوا مختلطين مع أهل مكة لمكنكم الله منهم، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذن من المنتصر؟ من الفائز؟ لا شك إنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمور عرضت للمسلمين الأوائل عندما أرادوا الحج والعمرة، واليوم قارنوا أنفسكم بهم، كيف يسر الله لكم الوصول إلى بيت الله في غاية من اليسر والسهولة. أحدث ما سمعناه عن الحجاج أن الطائرات تنقلهم من مدنهم، كانوا يتجمعون في العواصم، وربما جلس الإنسان في العاصمة أسبوع أسبوعين لينتظر وصول الطائرة أو الباخرة أو المواصلات. واليوم ولله الحمد الحاج يخرج من بيته إلى المطار وتحمله الطائرة من مطار بلده إلى المدينة أو إلى جدة، ويعود من المدينة أو من جدة إلى بلده، ساعات يقضيها في الجو. وكان الناس يقضون أشهرا. يذكر لنا المعاصرون من قبلنا ينقلون عن الحجاج أن الحجاج الذين يأتون من آسيا، من شرق آسيا، من الهند، من أندونيسيا، من ماليزيا ومما حولها، لا يستطيع الرجل أن يحج عامين متتاليين. يصل الحجاج إلى المدينة أو إلى مكة في شهر جماد الثانية أو رجب، ويجلس رجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة، ستة أشهر من أجل أن يحج. ولكي يعود إلى بلده يحتاج إلى ستة أشهر. ونحن اليوم لا يزيد السفر منا أو عندنا بالطائرة عن ست ساعات أو سبع ساعات أو ثمان ساعات أو 12 ساعة. أليست هذه نعمة من الله وتوفيق وتيسير؟ وعدد غير ذلك من وسائل التيسير، المواصلات، الغذاء، الأمن، وكلها تستوجب منا شكر الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة أحببت أن أذكرها لكم لتشعروا وتدركوا فضل الله تعالى عليكم معشر الحجاج، حيث يسر لكم السفر وأداء هذا النسك في غاية من اليسر والسهولة، وفي غاية من الطمأنينة، وفي غاية من الأمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يلهمنا شكره، وأن يعيننا على طاعته، وأن ييسر لنا أمورنا، إنه على كل شيء قدير. وإذا كان هناك بعض الأسئلة يمكن أن نجاوب عنها، فالأمر متاح بإذن الله. يسأل سؤال يقول: من ترك المبيت أيام ليالي أيام التشريق هل عليه دم؟ علماء المناسك وفقهاء الإسلام يذكرون أن الحج أركانا وواجبات، ويعدون من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ليلة 11 وليلة 12 للمتعجل وليلة 13 للمتأخر. والله سبحانه وتعالى أمر بها كما قال جل من قائل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. إذن مطلوب منك أن تبقى بإيمنا ليلتين أو 3 ليال. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى الجمار يوم العيد، رمى الجمار في منى وذبح بمنى وحلق شعره بمنى وتوجه إلى مكة وطاف بها طواف الإفاضة، عاد إلى منى وصلى بها الظهر يوم العيد، وبقي بمنى إلى اليوم الثالث، 3 ليالي باتها في منى. وكان يقول للناس: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. استنبط العلماء من هذا الصنيع ومن هذا الأمر أن المبيت بمنى واجب، ما حكم من يترك المبيت بمنى؟ إن كان من أهل الأعذار فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل الأعذار السقاة والرعاة ومن في حكمهم، واليوم ممكن نقيس عليهم الموظفون العاملون في خدمة الحجاج، الأطباء إلى غيرهم. وكلمة الترخيص تعني أن الأمر واجب وهؤلاء استثنوا، تعني الاستثناء، وما دام الأمر فيه استثناء دليل على أنه واجب. لذلك إن ترك الإنسان المبيت بمنى لغير عذر فقد ترك واجبا. والعلماء يقولون إن من ترك واجبا من واجبات الحج جبره بدم، واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قالوا إن موجب الهدي للمتمتع أنه ترك الإحرام من الميقات، والإحرام من الميقات واجب، وأنه أحرم من مكة ومكة ليست محل إحرام للحاج إذا لم يكن متمتعا أو قارنا، إذا لم يكن متمتعا لذلك قالوا يجب عليه. وقاسوا على ذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن من ترك واجبا من واجبات الحج عليه فدية يجبرها بدم، فإن لم يستطع فيصوم، فإن لم يجد فيصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المبيت سنة، لكن القول الراجح وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، يعني يا ليلتين أو 3 ليالي، واجب من واجبات الحج، فمن تركه عليه فدية، إما أن يذبح شاة لفقراء الحرم بمكة، وإما أن يصوم 10 أيام. نعم. إيش؟ يسأل سؤال يقول هل يجوز للحاج أن يحلق لنفسه أو يقصر؟ من المعلوم أن الحاج إذا دخل في الإحرام حلق الشعر من محظورات الإحرام، لأن الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا تلبس الإنسان بالإحرام منع من حلق الشعر، سواء كان شعر رأس أو شعر لحية أو شعر شارب أو شعر إبط أو شعر عانة. ولهذا سنة واستحب للحاج قبل الدخول في الإحرام أن يتخلص من الشعر المرغوب عنه لئلا يحتاج إليه، يعني إلى الحلق. لكن إذا أدى الإنسان المناسك وقف بعرفة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.